السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدة، آدابا، أخلاقا، عبادات، أحكاما. وها نحن مع المادة الثانية في الهدنة والمعاهدة والصلح. نحن ما زلنا في باب الجهاد أو كتاب الجهاد، ونحن في آخره. باب المادة التاسعة في الهدنة والمعاهدة والصلح. ما هي الهدنة؟ قال: يجوز عقد الهدنة مع المحاربين الكافرين إذا كان في ذلك تحقيق مصلحة محققة للمسلمين. يجوز عقد الهدنة مع المحاربين بشرط إذا كان في ذلك تحقيق مصلحة محققة للمسلمين. والدليل: فقد هادنا النبي صلى الله عليه وسلم في حروبه كثيرا من المحاربين، ومن ذلك مهادنته ليهود المدينة عند نزوله بها، حتى نقضوها وغدروا به صلى الله عليه وسلم فقاتلهم وأجلاهم عنها. واليهود بنو قريظة، بنو النضير، بنو قينقاع. به المعاهدة، قال: يجوز عقد معاهدة عدم اعتداء وحسن جوار بين المسلمين وأعدائهم إذا كان ذلك محققا لمصلحة راجحة للمسلمين. فقد عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم المعاهدات، وكان يقول: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. نفي بعهد لهم بعهدهم، ما نخونهم ونستعين الله عليهم إذا خانوا وغدروا. قال تعالى في تقرير جواز المعاهدة، قال تعالى: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. فنستقيم لهم إذا كان عوجوا، الله ينصرنا عليهم. وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل المعاهد، حرم النبي صلى الله عليه وسلم قتل المعاهد، فقال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هيا نحفظ هذا الحديث. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من قتل معاهدا أولى من معاهدا. من قتل معاهدا لم يرح أي لم يشم رائحة الجنة. ومعنى هذا يحرم قتل المعاهد ما دمنا عاهدناه وعاهدنا فلا يقتل. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحدث البرد. لا أخيس بالعهد أي لا أنقض العهد. أخاس به يخيس به إذا نقضه. أنا لا أخيس بالعهد ولا أحدث البرد وهم الرسل الذين تبعثهم دولهم لحجائج عندنا ما نحبسهم. والبرود جمع بريد. إني لا أخيس بالعهد أولا ولا أحبس البرود. من هم البرود؟ جمع بريد الذي ترسله الدولة رسولا لها إلى دولتنا كما كانوا يرسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولهم. فالبريد لا يحبسه أبدا ما دام جاب رسالة قدمها تفضل عود إلى بلادك. جيم قال الصلح يجوز للمسلمين أن يصالحوا من أعدائهم من شاءوا ولكن إذا اضطروا إلى ذلك وألجئوا. وكان الصلح يحقق لهم فوائد لم يحصلوا عليها بدون الصلح. فقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة صلح الحديبية 10 سنوات كما صالح أهل نجران على أموال يؤدونها وصالح أهل البحرين على أن يدفعوا له جزية معينة وصالح أوكيد دوما فحقن دمه على أن يدفع الجزية. إذا كان الصلح بيننا وبين الدولة كافية يحقق أهدافا حقيقية لنا لا بأس به. جائز جائز جائز. والآن المادة 10 في ماذا؟ في قسمة الغنائم والفيء والخراج والجزية والنفل. الغنائم الفيء الخراج الجزية النفل 5 أموال تقسم. كيف تقسم؟ قال أولا قسمة الغنائم. الغنيمة هي المال الذي يملك هي المال الذي يملك في دار الحرب. ما الغنيمة؟ المال الذي نملكه في دار الحرب التي قاتلنا أهلها ذاك يسمى بالغنيمة. وحكمه أن يخمس يقسم 5 أقسام. فيأخذ الإمام خمسه فيتصرف فيه بالمصلحة للمسلمين ويقسم 4 الأخماس الباقية على أفراد الجيش الذين حضروا المعركة سواء من قاتل أو لم يقاتل ما دام حضر حضر يعطى نصيبه. وذلك لقول عمر رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة لمن حضر قاتل أو يقاتل. الغنيمة لمن شهد الوقعة. فيعطى الفارس. هذه المسألة خلافية لكن الصواب فيها يعطى الفارس 2 سهمان لا 3 أسهم والراجل يعطى 1 سهم. وإن كان أبو حنيفة يقول ما يعطي إلا 1 سهم لكن الصحيح أن الفارس الذي يقاتل على فرس يعطى 1 سهم له و1 سهم لفرسه والراجل الذي يمشي على رجليه فقط يعطى 1 سهم. فيعطى الفارس 2 سهم له و1 سهم لفرسه لأنه ينفق على فرسه والقتال عليه أقوى وأصلح والراجل يمشي على رجليه سهما واحدا. قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، الخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الرسول كان يوزع هذا على أهل بيته وعلى من ذكر تعالى هنا، الفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل. السلطان يحل محل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت غنيمة يأخذ السلطان الخمس يوزع كما بين تعالى، وأربعة أخماس على المقاتلين المجاهدين. واسمعوا نص الآية: واعلموا معشر المسلمين أنما غنمتم من شيء قل أو كثر فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. وأربع خماس للمجاهدين. تنبيه: قال يشارك الجيش سراياه في الغنيمة، وإذا أرسل الإمام سرية من الجيش فغنمت شيئا فإنه يقسم على سرية أفراد الجيش ولا تختص به السرية. مسألة: سرية بعث بها القائد فغنمت، هذا المال يقسم على الجيش. السرية ما شهدتها لو ذهبت يقسم أيضا ما يغنم عن السرية معهم. تنبيه: يشارك الجيش سراياه في الغنيمة، فإذا أرسل الإمام سرية من الجيش فغنمت شيئا فإنه يقسم على سرية أفراد الجيش ولا تختص به السرية. وعلى الآن الفي، الغنائم عرفناها، والفي ما هو؟ الفيء من فاء يفيء إذا جاء ورجع ووجد. قال: الفيء هو ما تركه الكفار والمحاربون من أموال وهربوا عليه قبل أن يداهموا ويقاتلوا. الفيء ما فاء وتركه الكفار والمحاربون من أموال وهربوا قبل القتال، ما قاتلناهم، هم تركوا أموالهم وهربوا قبل أن يقاتلوا، هذا الفيء. وحكمه ما هو؟ قال: إن الإمام يتصرف فيه بالمصلحة الخاصة والعامة للمسلمين كالخمس، البيت، الفقراء، المساكين، اليتامى، كذا كذا، لأن هذا فيء أفاء الله به على الرسول والمؤمنين. ما قاتلنا المشركين حتى ظفرنا بهذا وحصلنا عليه. مرة ثانية: ما حكم الفي يرحمكم الله؟ قال: هو أن الإمام يتصرف فيه في توزيعه وقسمته بالمصلحة الخاصة والعامة للمسلمين كالخمس من الغنائم سواء بسواء. قال تعالى: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ما المال يتداول بين الأغنياء، ما يعطى المؤمنون إلا إذا غنموا، أما إذا دولة استسلمت وقدمت أموالها أو هربت وتركتها هذا لإمام المسلمين يقسم كما قسمه الله تعالى. هذا هو الفيء. بنو النضير هربوا وإلى لا، ما قاتلهم الرسول وتركوا أموالهم، هذا الفيء عاد إلى رسول الله وقسمه، لكن ما أعطى للمجاهدين منهم كي لا يكون دولة بين الأغنياء، أي متداولا بين الأغنياء دائما وأبدا. جيم الخراج، عرفنا الفي ما هو الخراج. الخراج هو ما يضرب على الأرض التي احتلها المسلمون عنوى، أي بشدة وقوة، فإن الإمام مخير عند احتلاله أرضا بالقوة بين أن يقسمها بين المقاتلين وبين أن يقسمها بين المقاتلين وبين أو يوقفها على المسلمين، هو مخير. الخراج ما الخراج؟ هو ما يضرب على الأرض التي احتلها المسلمون عنوى، يضرب ضريبة عليها. فإن الإمام مخير عند احتلال هذه الأرض بالقوة بين أن يقسمها بين المقاتلين وبين أن يوقفها على المسلمين وقف عام، ويضرب على من هي تحت يده من المسلمين وذمي خراجا سنويا، ويضرب على من هي تحت يده يتصرف فيها من مسلم وذمي، يضرب عليه خراج سنوي مستمر ينفق بعد جبايته في صالح المسلمين، ينفق بعد الإتيان به في صالح المسلمين العام، كما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتح من أرض الشام والعراق ومصر، وهو في الصحيح. مرة ثانية، ما الخراج؟ هو ما يضرب على الأراضي التي احتلها المسلمون بالقوة. فإن الإمام مخير عند احتلاله أرضا بالقوة، مخير بين أن يقسمها بين المقاتلين وبين أن يوقفها على المسلمين، ويضرب على من هي تحت يده من المسلم، من مسلم وذمي، يضرب عليه خراجا أي غرامة سنوية مستمرة ينفق بعد جبايته في صالح المسلمين العام، كما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتحه من أرض الشام والعراق ومصر. تنبيه: لو صالح الإمام العدو على خراج معين من أرضهم ثم أسلم أهل تلك الأرض فإن الخراج يسقط عنهم لمجرد إسلامهم، بخلاف ما لو فتح عنوى فإنه وإن أسلم أهله فيما بعد يستمر مضروبا على تلك الأرض. تنبيه لطيف: لو صالح الإمام العدو على خراج معين من أرضهم مصالحة ثم أسلم أهل تلك الأرض التي صالحوا عليها لمن تكون لأهلها لما أسلموا، فإن الخراج يسقط عنهم لمجرد إسلامهم، بخلاف ما لو فتحنا البلاد بالقوة فإنه وإن أسلم أهلها يبقى يدفعون الجزية أو ذلك الخراج. خامسا: الجزية. ما هي الجزية؟ الجزية ضريبة مالية تؤخذ من أهل الذمة الذين هم تحت ذمتنا تحت رايتنا نهاية الحول، كل سنة ينتهي العام تؤخذ منهم، وقدرها ممن فتحت بلادهم بالقوة 4 دنانير ذهب سنويا أو 40 درهما فضة، تؤخذ من الرجال البالغين دون الأطفال دون النساء، وتسقط أيضا عن الفقير المعدم والعاجز عن الكسب من مرض وشيخ هريم، فلا تؤخذ إلا من الشبيبة والرجال. أما أهل الصلح فيؤخذ منهم ما صالحوا عليه. الجزية هذه تؤخذ من بلد فتحناها عنوة، أما المصالحة فهم على صلحهم، وبإسلامهم تسقط عنهم كافة. أما أهل الصلح فيؤخذ منهم ما صلوا عليه وبإسلامهم كما تقدم تسقط عليهم كافة. وحكم الجزية أنها تصرف في المصالح العامة، والأصل في ذلك قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أذلة. الجزية في كتاب الله عز وجل. ماذا بقي؟ النفل. ما هو النفل؟ النفل والنفل معروف الزيادة عن الواجب. قال: النفل ما يجعله الإمام لمن طال بيده القيام بمهمة حربية، هذا الجيش يقول الإمام من يأتينا بكذا من يصل إلى كذا فيفعل فيعطيه زيادة على سهمه ربع السهم أو ثلثه. النفل أو النفل محرك ومسكن ما يجعل الإمام لمن طلب إليه القيامة بمهمة حربية فيعطيهم زيادة على سهامهم شيئا من الغنيمة بعد إخراج خمسها الباقي للغنيمة يعطون منه على ألا يزيد هذا النفل على الربع من نصيبه الذي كان يأخذه. إذا كان إرسالهم عند دخول أرض العدو وعلى الثلث إن كان بعد خروجهم بعد رجوعهم منها يعطيهم الثلث لأنهم رجعوا بعد رجوعهم من القتال والربع إذا أرسلهم قبل القتال أي ربع السهم الذي يعطاه. نعم إذا كان لقول حبيب بن مسلمة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداية والثلث في الرجعة وعمل بهذا مالك ورجعه كل من الإمامين ابن تيمية وغيره. إذن شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الربع في البداية والثلث في الرجعة. وأخيرا المادة الحادية عشرة في أسر الحرب ماذا نفعل بهم. اختلف أهل العلم من المسلمين في حكم أسر الحرب من الكافرين هل يقتلون أو يفادون بمال أو يمن عليهم في سبيل الله أو يسترقون رقا هكذا خلاف. اختلف أهل العلم من المسلمين في حكم أسر الحرب من الكافرين هل يقتلون أو يفادون أو يمن عليهم في سبيل الله أو يسترقون أرق عبيدا. وسبب خلافهم ورود الآيات مجملة في هذا الباب ما هي مفصلة. من ذلك قوله تعالى فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فهذه الآية الكريمة تخير الإمام إمام المسلمين بين أن يمن على الأسرى فيطلق سراحهم بدون فداء قد يكون في مصلحة للأمة أو يفاديهم بما يشاء من مال أو سلاح أو رجال. وقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم هذه قاضية بقتل المشركين دون أسرهم ليمن عليهم أو يفادوا. هذه الآية قاضية بقتل المشركين بخلاف أهل الذمم من اليهود والنصارى دون أسرهم. غير أن الجمهور يرى أن الإمام مخير بين القتل والمفادات والمن والاسترقاق بما يراه في صالح المسلمين. الإمام قائد المعركة مخير بين القتل والمفادات بالمال والمن في سبيل الله والاسترقاق مخير بما يراه في صالح المسلمين. إذ ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل بعض الأسرى من المشركين وفاد آخرين بالمال ومن على بعض أيضا آخر تصرفا فيما يحقق المصلحة العامة للمسلمين اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فرغنا من الجهاد والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل فضيلة الشيخ ما الفرق بين الفيء والنفل؟ الفيء والنفل. نعم. سائل كريم يقول يا شيخ ما الفرق بين الفيء والنفل؟ تقدم لنا أن الفيء هو أموال يتركها المشركون ويهربون. هذا الفيء لمن؟ هذا لإمام المسلمين ينفقه في المصالح العامة، ما يعطى المجاهدون منه شيء، كما حصل في فيء بني النضير. ثباتهم إذ حاصرهم رسول وانهزموا وما قاتلوا وما أفاء الله على رسول فلأهل القرى بين تعالى. هذا الفيء بمعنى الرجوع، رجع. والنفل زيادة، النفل زيادة على الواجب. ما هذا النفل؟ قلنا إذا كان هناك جهاد وبعض الأفراد أرسلهم الرسول في المعركة وجاءوا يعطيهم ربع ما لهم من حد، وإن كانوا بعد ذلك بعد رجوعهم عادوا يعطيهم الثلث. هذا يسمى النفل زيادة على الفرض، يعطيه سهمه ويعطيه ربع سهم أو ثلث السهم. هذا النفل. والنفل نبات معروف، والنافلة معروف الزائدة من الصلوات والصيام، كل ما زاد على الواجب فهو نفل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: حاج قدم السعي عن الطواف فماذا عليه؟ سائل يقول: حاج أو معتمر قدم السعي عن الطواف، لو كان موجودا بين يدينا وهو في مكة قول أعد، لكن ما دام قد أتم حجه وعمره فلا شيء عليه، لأن الرسول أذن لمن قدم وأخر قال لا شيء عليه. أما أن تتعمد فلا يجوز، لكن جهلا أو نسيان لا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل يسأل عن العقيقة، يقول: هل هي سنة مؤكدة؟ وهل على الذي لم يجد ثمن العقيقة يجب أن يستلف؟ السائل يقول: هل العقيقة واجبة تجب على المؤمن إن لم يجد مالا يستقرضه يبيع شاته أو بعيره ليعق، أو ليست بواجبة؟ الجواب: العقيقة ليست واجبة، ولكنها سنة مؤكدة على المستطيع. من استطاع يذبح عن الذكر أي الولد شاتين إن قدر على ذلك، ويذبح عن الأنثى شاة واحدة، فإن عجز لا شيء عليه. وقد يؤخر إلى 7 أيام، إلى 14 يوما، إلى 21 يوم، ما استطاع لا شيء عليه. بعض الإخوان بعد 10 سنوات يريد أن يعق، لا داعي لهذا، لها وقتها، انتهى وقتها، أجرك على الله. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: عندنا في بلادنا إذا مرض المريض يذهب عند الشيخ ويكتب له آيات من القرآن الكريم في ورقة ويبللها في الماء ويشرب منها، يقول: فهل هذا الفعل جائز؟ السائل يقول: في بلادنا إذا مرض المريض يذهب إلى الشيخ، شيخ المدينة أو القرية، يكتب له آيات في ورقة، وبعد ذلك يقول له: أمحها بالماء واشرب الماء تشفى. هذا ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. نعم، يقرأ عليه القرآن ويمسح على يديه ظهره مريض لا بأس، يقرأ في ماء ويعطيه أن يشربه أو يتبلل به لا بأس، أما يكتب كتابه ويمحوها ما ورد هذا، وقد يتأذى من ذلك الذي محاه وشربه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كثيرا من الناس إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله يمسح بيده على عينيه، هل هذه سنة؟ السائل يقول: كثير من إخواننا إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله هكذا عمل بإصبعه، مسح عينيه وفمه وقال كلمات نسيناها. من يذكرها؟ ذكر السيوطي من الموضوعات: مرحبا بحبيبي وقرة عيني، كذا ولا؟ الإجماع على أن هذا باطل باطل باطل، ولا صح عن أحد. فقط قل أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين. اللهم ارفع لي الدعوة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. هذا ورد فيها من الفضل شيء كبير. لما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله. لما يقول أشهد أن محمدا رسول الله قل صلى الله عليه وسلم ثم قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. لا تمس عينيك ولا فمك بهذا، فقط هذا اللفظ. نعم. أثابكم الله. يقول نحن شباب من مكة المكرمة نرجو منكم أن تبينوا لنا كيفية صلاة الخوف. صلاة الخوف. سائل كريم يقول نحن في مكة المكرمة في البلد الأمين ومع هذا نخاف، بين لنا كيف تكون صلاة الخوف. لا تخافوا لا تخافوا لا تخافوا، إنه البلد الأمين. وهذا البلد الأمين. صلاة الخوف تختلف باختلاف الخوف. إذا كنا جيش والعدو جيش، انتبهتم كيف نصلي؟ قطعا نحن في سفر، فيصلي الإمام ركعة ويبقى في مكانه، يتم المصلى ركعة ويسلمون، ويأتي الجيش الثاني لما يحل المحل هذا يصلي ركعة ويسلم بعدما يسلم الإمام. وإذا كان الخوف أشد ما فيها فترة نصلي ونحن مشاة أو راكبين كما استطعنا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم التخفيف من اللحية وتحديدها؟ سائل يقول ما حكم التخفيف من اللحية وتحسينها؟ الذي أراه أن هذا من الجائز، على شرط أن تبقى لحيته تدل على رجولته وفحولته. فقد كان ابن عمر يعمل هكذا ويقص ما زاد عن يده رضي الله عنه. فالمحرم هو حلق اللحية بالإجماع. الأخذ منها إذا كان شيء قليلا ما يضر ولا بأس به أبدا، وإذا كان يبقى شيء قليل فقط يخرج من الورطة من ذلك اللعن ويفوته أجر كبير، لكن يخرج من لعن من تشبه من الرجال بالنساء. إذا خلف شاربه ولحيته في هكذا شيء يدل على رجولته وأنه رجل يخرج من اللعنة، ولكن الأجر يفوته. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل لقد وجدت مبلغا من المال في الحرم وقمت بتوزيعه على الفقراء، هل هذا الفعل جائز؟ السائل يقول وجدت مالا في الحرم فقمت بتوزيع الفقراء المساكين، فماذا علي؟ المفروض أن هذا المال تقدمه للجنة الخاصة في الحرم، فصاحبه لما يضيع ماله يسأل يقول اللجنة الفلانية، فإن وجد ماله أخذه. وكونك أنت تتصرف هكذا ما ينبغي، لأن المال اللقطة تبقى عند الإنسان سنة كاملة وهو يعلن عنها كل يوم جمعة، يعلن عند باب المسجد. لكن ما دمت قد فعلت عفى الله عنك ولا تعود مرة ثانية. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم الأغاني التي فيها مدح الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سائل يقول ما حكم الأغاني التي فيها مدح النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب إذا كانت هذه الأناشيد بين الرجال فقط فلا بأس. أما أن تسمعها النساء من الرجال فلا يجوز. فإن كانت هذه الأناشيد بين النساء ولا يسمعها الرجال فلا بأس أيضا. أما أن تسمع المرأة صوت الرجل ورد صوت المرأة هذا ما ينبغي، على شرط أن تكون الأناشيد ما فيها شركيات، كلام طيب صالح نظيف لا بأس به، مدح الرسول حسن لكن ما في غلو حتى يؤلهون الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في بعض الأوقات يوسوس للشيطان في الصلاة، فماذا أفعل كي أبعده عني؟ السائل يقول: أحيانا يوسوس لي الشيطان وأنا في الصلاة، بين لي كيف أطرده عني. الطرد معه بكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، كررها مرة مرتين ثلاثة يذهب عنك وأنت في صلاة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثلاث مرات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات يذهب عنك. نعم. تقول السائلة: امرأة تزوج عليها زوجها امرأة أخرى فامتنعت عنه في الفراش، وهي تقول أنه محرم عليها، ومضت على هذا الحال 6 سنوات. يقول: فما رأي فضيلتكم بهذه المرأة؟ أعيد. يقول: امرأة تزوج عليها زوجها امرأة أخرى فامتنعت عنه في الفراش، وهي تقول إنه محرم عليها، ومضت على هذه الحالة 6 سنوات. سائلة تقول: امرأة مؤمنة تزوج عنها زوجها بامرأة أخرى فغضبت ما رضيت فامتنعت منه من فراشه 6 سنوات، وتقول هي محرمة عليه. هذا يعود إلى الزوج، إن شاء طلقها طلقها، إن شاء أن يلزمها بما يجب عليها لا بد وأن تأتي إلى فراشه، ما هو 6 أشهر ولا 6 أعوام. وإن شاء يتركها هكذا مهملة يتركها، ولكن لا خير لها ولا له هو، إما أن تستقيم وإما أن تطلق ويستريح منها، ولا تبقى هكذا محبوسة 6 سنوات. نعم. يقول السائل: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ سائل يقول: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ الجواب: الاحتفال بالمولد النبوي بدعة. ما معنى بدعة؟ ما أوجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سنها ولا علم المسلمين بها ولا أمرهم بها ولا كانت موجودة على عهده ولا على عهد أصحابه ولا على عهد أولادهم وأحفادهم. ما عرف المولد وبدعة إلا في القرن الرابع، 425 سنة أخذوه عن النصارى والعياذ بالله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ أنه من المدخنين، ويسأل: ما أفضل طريقة للتخلص من التدخين؟ سائل يقول: إني لمن المدخنين، فدلني على طريق أسلكه فأخلص من هذه الفتنة. فما الطريق؟ كنا نقول: اجعل في جيبك حبات الحلوى، لما يخطو ببالك تدخين خذ حبة حلوى وامتصها 10 دقائق وربع ساعة تنساه. ما نفع هذا؟ امنع يديك من جيبك، ولا تدخل يدك في جيبك، ولا تدخل الدخان في جيبك، امتنع من شرائه، ارحل من هذه القرية التي فيها التدخين، ولازم الصالحين، لازم المسجد، اعتكف 10 أيام 20 يوم ليلة نهار في المسجد، لا تدخين فيه حتى تنسى وتبرأ من هذه الفتنة. وسائل كثيرة تستعملها تنجو من هذه المعنى. نعم. جزاكم الله خيرا. رجل أدرك الإمام وهو رافع من الركوع، فكم من تكبير يكبر؟ السائل يقول: وجد الإمام رافعا رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده ربنا الحمد، وهو كبر، يقول كم تكبيرة؟ تكبيرة الإحرام فقط، ما في تكبيرة ثانية. الله أكبر ناوي الإحرام والدخول في الصلاة، ما في تكبيرة ثانية. تكبيرة ثانية لو وجدت الإمام راكعا قبل أن يرفع تكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر ثم الله أكبر وتهوي راكعا. أما مع تكبيرة الإحرام فقط والإمام رافع ما في لا تكبيرة واحدة لا ثانية. متى تكون تكبيرتان؟ إذا وجدت الإمام راكعا انتبهت، قف معتدلا وقول الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، الله أكبر وهو راكعا. العوام مع الأسف وتشاهدونهم يأتي والإمام راكع ما يعتدل ولا يستقيم، الله أكبر، ما يصح صلاة باطلة، لا بد وأن يقف معتدلا مستقيما مستقبل القبلة الله أكبر ثم يركع الله أكبر. أما يأتي من بعيد راكع من بعيد ما ينبغي، هذا يعمله الجهال في كثير من البلاد. فهمتم هذه المسألة؟ الصفوف قائمة، الإمام راكع، الله أكبر الله أكبر. أما أن تأتي الله أكبر ما أنت معتدل، تكبيرة الإحرام لن تكون إلا وأنت مستقيما معتدلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.